شاركت مع زوجتي في هذا اليوم بسبب طبخ مناسبة ولم تأخذ أمرا بالتنفيذ، وقلت لها أنك طالب، وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله، وقلت إن الله إلا لا يرجعون، ولي من الثلاثة أولاد وهي حامل، أنا راضي وأنا راضي. هذا من عجائب الإسلام، ما يدخل في هذا. أما الذكوات فهي أمور من الأمور المتفقة.